ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر أمورنا وفرج كروبنا يا ربنا وعافنا أجمعين من الأسحار يا ربنا والأحساد ومن العيون يا ربنا. ويا مولانا من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا ورب الطيبين خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وأويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من سحر وحسبنا الله على من حسد وحسبنا الله على من أصاب بعين وحسبنا الله على من سكن الجسد وحسبنا الله على الأرواح الخبيثة والأشباح الظالمة. حسبنا الله على الأرواح الخبيثة والأشباح الظالمة الطافية الباغية والمعتدية. حسبنا الله. عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالأرواح الخبيثة عليك يا ربنا بالأرواح الخبيثة وعليك بالأشباح الظالمة. عليك يا ربنا بالأرواح الخبيثة بالأرواح الخبيثة والأشباح الظالمة والأشباح الظالمة الطاغية الباغية. عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. على أسحار عظيمة أتوا على أحساد شديدة أتوا عليك بها يا ربنا أرواحا خبيثة. عليك بالأرواح الخبيثة عليك يا ربنا بالأرواح الخبيثة عليك بالأرواح الشريرة عليك بالأرواح الشريرة الخبيثة وعليك بالأنفس الخبيثة الظالمة الطاغية. عليك يا ربنا بالأشباح عليك يا ربنا بالأشباح عليك يا ربنا بالأشباح بالأشباح الظالمة. عليك بالأرواح بالأرواح الخبيثة يا ربنا. عليك يا ربنا بالأشباح, عليك يا ربنا بالأشباح, عليك يا ربنا بالأشباح, بالأشباح, بالأشباح, بالأشباح الخبيثة, الخبيثة الشريرة, والأرواح, والأرواح الخبيثة, عليك بالأشباح والأرواح, والأرواح الخبيثة الشريرة, الشريرة الظالمة الطاغية الباغية, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بالأرواح, عليك بالأرواح الخبيثة, عليك يا ربنا بالأرواح الخبيثة, عليك بالأشباح, بالأشباح المخيفة, عليك بالأشباح المخيفة, عليك يا ربنا بمن كان مع السحرة, بمن كان مع السحرة, عليك بمن كان مع السحرة, عليك يا ربنا بمن كان مع السحرة, عليك يا ربنا بمن كان مع السحرة الظالمين, عليك يا ربنا بمن كان مع السحرة, بمن كان مع السحرة, بمن كان مع السحرة, عليك يا ربنا بمن كان مع السحرة, مع السحرة الظالمين, مع السحرة البغاة المعتدين. يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا, يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا, يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا, واكشف كربنا وعافنا من بلائنا. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم عليك يا ربنا بالأشباح الظالمة المخيفة الفاجرة, عليك بالأرواح الخبيثة الفاسدة المفسدة, عليك يا ربنا بالأنفس, بالأنفس الخبيثة, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, زلزلهم يا ربنا, زلزلهم يا ربنا, احرقهم يا ربنا, اقتلهم يا ربنا, ونجي عبدك يا ربنا, ونجي أمتك يا ربنا, ونجي المؤمنين والمؤمنات, ونجي المصلين يا ربنا, نجي الراكعين والراكعات, نجي الساجدين والساجدات لك يا ربنا. الله أكبر. اقضي يا ربنا الأسحار, اقضي يا ربنا الأحساد, كانت سببا في الأشباح والأرواح الخبيثة, كانت سببا في الأنفس, اللهم أبطلها يا ربنا, أبطل يا ربنا, أبطل يا ربنا, أبطل يا ربنا أسبابهم, أبطل يا ربنا أسباب مجيئهم في الأجساد وفي البيوت, وفي البيوت. الله أكبر. عليك بالمرضة والعفاريت, عليك يا ربنا بالمرضة والعفاريت, عليك يا ربنا, عليك يا ربنا بالثعابين, بالثعابين من الجن, من الجن الظالمين, عليك يا ربنا, عليك يا ربنا, عليك يا ربنا بالكلاب والقطط والثعابين, عليك بالسباع, عليك يا ربنا بالسباع, عليك بالسباع يا ربنا من الجن الظالمين. الله أكبر. عليك يا ربنا بالأشباح والأرواح الخبيثة يا ربنا, والأنفس الظالمة الطاغية البغية الباغية, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, طهر الأجساد منها, طهر يا ربنا الأجساد منها, طهر يا ربنا العقول منها, طهر يا ربنا البيوت منها يا ربنا, يا ربنا, ويطهركم تطهيرا يا ربنا, يا ربنا, طهر يا ربنا الأرواح يا ربنا والأجساد, طهر يا ربنا الأرواح الطيبة يا ربنا, يا ربنا, والأجساد الطيبة والأجساد الرافعة الساجدة لك يا ربنا, طهر يا ربنا المؤمن والمؤمنة, طهر يا ربنا عبدك وأمتك, طهر يا ربنا الراقي والمرقي, طهر يا رب المسحورة والمسحورة والمحسودة والمحسودة والمعيونة والمعيونة يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا من الأرواح الخبيثة يا ربنا, ومن الأشباح, ومن الأشباح المخيفة يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, ومن الأنفس, ومن الأنفس الخبيثة, ومن المرضة والعفاريت, ومن الشياطين, ومن الشياطين, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من وكل شيطان مارد. احفظ عبدك وامتك يا ربنا، احفظنا يا ربنا بحفظك، وكلانا يا ربنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. يا ربنا يا ربنا تولى امرنا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو ارحم الراحمين. احفظ يا ربنا الامة واولادها، احفظ يا ربنا عبدك وامتك، احفظنا يا ربنا اجمعين بحفظك، وكلانا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اجعل لنا خيرا وبرا واحسانا ورفعة يا ربنا ونفعا، ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا يا ربنا، ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا يا ربنا، ولا طريقا ولا ظهيرا ولا معينا ولا نصيرا يا ربنا. واحفظ يا ربنا عبدك، واحفظ يا ربنا امتك، واحفظ يا ربنا عبدك، واحفظ يا ربنا امتك، واحفظ يا ربنا عبدك، واحفظ يا ربنا امتك. لا اله الا انت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله يرقيكم من الأشباح، من الأشباح والأرواح الخبيثة. بسم الله يرقيكم. اللهم عليك بالأشباح، عليك بالأشباح الخبيثة المخيفة والأرواح الظالمة الطاغية الباغية، عليك بها يا ربنا، وعليك بالأنفس، فعليك بالأنفس الطاغية الباغية الظالمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. سكنت الأجساد، سكنت الوالدة والأولاد، سكنت البيت، سكنت البيت، سكنت البيوت والبلاد يا ربنا، عليك بها يا ربنا. طغت وبغت وتجبرت يا ربنا يا ربنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظنا يا ربنا بحفظك، وكلانا يا ربنا برعايتك، واحرسنا يا ربنا بعينك، بعينك التي لا تنام. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله، حقا حقا لا إله إلا الله، تعبدا ورقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم احفظنا يا ربنا بحفظك، وكلانا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. تولى أمرنا واكشف كربنا، وعافنا أجمعين من البلاء يا ربنا يا سميع الدعاء. اللهم طهرهم يا ربنا من الأشباح يا ربنا، ومن الأرواح الخبيثة يا ربنا، ومن الأنفس الخبيثة الدنيئة الظالمة. اللهم طهرهم يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الأجساد، طهر يا ربنا العقول والمدارك والأفكار، طهر يا ربنا البيوت، طهر يا ربنا الغرف، الغرف. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقيكم والله يقيكم، والله يقيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا طهرهم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا من أسباب ما أتى بالأرواح الخبيثة والأشباح المخيفة والأنفس الخبيثة الظالمة. طهرهم من الأسحار، من الأسحار مأكولة ومشروبة، مرشوشة ومنثورة ومذرورة ومدفونة. طهر من الأحساد والعيون يا ربنا يا عظيم. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما وحسدا، وحسدا وعيونا. اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها من الاجساد، اطلها يا ربنا من الاجساد، اطلها يا ربنا من الوالد والاولاد، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من الام والاولاد، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من البيوت والبلاد. اللهم اطلها يا ربنا واخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا يا سميع الدعاء، يا ربنا يا ربنا يا واحد يا صمد. اطلها يا ربنا واخرجها، واحل يا ربنا كل العقاد، واحل يا ربنا كل العقاد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا مغناطيسا للجن الظالمين والارواح الخبيثة والاشباح المخيفة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا كالمغناطيس للاشباح والارواح والانفس الظالمة الخبيثة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل يا ربنا العين، أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها من الجسد، من الجسد ومن الوالد، من الجسد ومن الوالد والوالد، ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت. اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا من المجالس، من المجالس ومن غرف النوم، ومن غرف النوم، ومن غرف الطعام، ومن غرف الطعام، ومن المطابخ، ومن المطبخ، ومن المطبخ. أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون يا ربنا، أخرج يا ربنا الأرواح الخبيثة يا ربنا، والأشباح المخيفة الظالمة، والأنفس الطاغية الباغية يا ربنا، والمرضة والعفاريت، أخرجهم يا ربنا من الجسد، أخرجهم يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا من الجسد ومن البيت، أخرجهم يا ربنا من الغرف، أخرجهم يا ربنا من الأحواش، أخرجهم يا ربنا من المجالس، من غرف الطعام، من غرف النوم، من غرف النوم، من غرف النوم، ومن المطابخ، ومن المطابخ، ومن الأحواش، ومن الأحواش، ومن الأحواش. طهرهم يا ربنا تطهيرا، وكن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا ومعينا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا من بلائنا. اللهم عليك بالأشباح يا ربنا وعليك بالأرواح الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية، عليك بها وبالأنفس وبالأنفس الخبيثة الدنيئة، عليك بها يا ربنا الحسودة الحقودة، عليك بها يا ربنا ومن أرسلها من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن العمال والخدم. اللهم يا ربنا أبطل الأسحار كلها كلها كلها كلها كلها كلها يا ربنا، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر السحر، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. اللهم أبطل الحسد، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. اللهم أبطل أثر العين، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. اللهم أبطل يا ربنا أثر العين، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. اللهم أبطل يا ربنا أثر النفس، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. اللهم أبطل أثر العقد يا ربنا يا واحد يا صمد، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما كان سببا في حضور الأشباح والأرواح الخبيثة والأنفس الظالمة الحسودة الخبيثة الدنيئة والمردة والعفار في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون.